إذا كان مالك بن الأشتر من العصاة والخوارج ممن خرجوا على سيدنا عثمان، من هم إذن كبار قادة جيش الإمام علي؟ أليس مالك بن الأشتر من كبار قادة الجيش؟ نعم، هذه من الأمور التي يعني انتقدها معاوية على علي رضي الله عنهما، وذلك أنه قال له في جيشك أو بل في القادة الذين معك أناس متهمون بقتل عثمان. يعني مالك بن الأشتر النخعي يعني هو متهم بقتل عثمان، هو لا شك كان من المشاركين الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، لا شك كان من الرؤوس، لكن الذي باشر قتل عثمان لا يعلم إلى اليوم. أي واحد يقول لك والله فلان هو الذي قتل عثمان، كلام غير دقيق أبدا، لم يعرف على اليقين من الذي قتل عثمان، لكن يعرف أنه خرج جماعة من مصر، جماعة من البصرة، جماعة من الكوفة، هم الذين حاصروا عثمان، هم الذين قتلوا رضي الله عنه، لكن أي شخص قتله لا يعلم. ذكرت أسماء كثيرة قريبا من 7 أسماء أو 8 أنه لا هم الذين قتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومالك الأشتر النخعي على الصحيح أنه ليس ممن شارك في القتل، لكن صحيح أنه كان ممن شارك في الحصار على عثمان رضي الله عنه. بعد ذلك لعله تاب، لعله يعني لم يثبت عند علي ذلك رضي الله عنه، فكان هو من قادة الجيش عند علي رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا هذا من الأمور التي من أجلها يعني حمل معاوية على علي ورفض البيعة له، يقول لماذا لا تقتل قتلة عثمان بل في جيشك ممن هو متهم بقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين.